بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يفقهنا في ديننا. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، قال: باب في الذبح بعد الصلاة، أي ذبح الأضحية. فالأضحية لها وقت، الأضحية في ذبحها لها وقت، يبتدأ له بداية عفوا وله نهاية. الأضحية لها وقت بداية ولها وقت نهاية. أما وقت البداية فهو من حين عليكم السلام أن تعالى شيخ مناهي، من حين أن يصلى الفجر، عفوا من حين أن يصلى صلاة العيد، من حين أن تصلى صلاة العيد. فإذا صليت صلاة العيد ابتدأ وقتها، ابتدأ وقت ذبح الأضحية. وأما نهايتها أو نهاية هذا الوقت فهو ثلاثة أيام عليكم السلام، فهو ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يعني مدة الذبح أربعة أيام، أربعة أيام. وقال بعض أهل العلم ثلاثة أيام مع يوم العيد، والأول أرجح. وتعلمون كل هذه الأيام أيام نسك، أيام رمي الجمار، وأيام المبيت أيضا في منى. نعم، وأيام طواف وأيام سعي، فذبح الهدي والأضحية تدخل في ذلك. نعم، والأضحية تدخل في ذلك، فالقول الأول أرجح. فإذا نهاية ذبح الأضحية يكون بمغيب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وذهب بعض أهل العلم والله أعلم إلى أن الذبح يستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة، وأظن ألف أحد علماء الهند رسالة في ذلك عليكم السلام. نعم، قال: حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت، توفي عام 44 و200. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن مقسم الأسدي البصري المعروف بن علية، وهو إمام جليل وحافظ نبيل من كبار الحفاظ، توفي رحمه الله سنة 93 و100، عن 83 سنة. قال: عن داود ابن أبي هند، قال: عن داود ابن أبي هند وهو القشيري أبو بكر البصري، وقيل كنيته غير ذلك. وداود بن أبي هند توفي سنة 40 و100، وقد عاش 75 سنة، وقد علق له البخاري وخرج له مسلم وأصحاب السنن عليكم السلام، خرج له مسلم وأصحاب السنن عليكم السلام تالله وبركاته، خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة حافظ وفقيه من الفقهاء، ولكن يبدو أنه كان أحيانا يحدث من حفظه فقد يقع في الخطأ، وإلا فإنه قد وصف بالحفظ فهو من الحفاظ. وذهب الحافظ بن حجر إلى أن هذا تغير في نهاية حياته، والذي يبدو والله أعلم هو الأول،

أبي داود في ذلك، فيؤخذ من هذا الكتاب أيضا أحكام حديثية لأبي داود رحمه الله تعالى. نعم. قال عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، البراء كان من صغار الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أكبر من عبد الله بن العباس وأكبر من عبد الله بن الزبير، نعم، ومن النعمان بن بشير، وإنما هو في طبقة وسن عبد الله بن عمر، في طبقة وسن عبد الله بن عمر، وقد عرض عبد الله بن عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد فلم يجزه عليكم السلام، وإنما جازه متى؟ في الخندق، جازه في الخندق، نعم. وعازب والد البراء صحابي، نعم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. طبعا تعلمون أن هناك عيدان، عيد الأضحى وهو الكبير وعيد الفطر، وعندنا عيد الأسبوع وهو الجمعة، هذه الأعياد الزمانية. وأما الأعياد المكانية فعندنا عرفة عيد مكاني وزماني، عيد مكاني إذا اجتمع فيها المسلمون فهي عيد زماني ومكاني، نعم. أما زماني فقد جاء في حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال يوم قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فعرف عيد زماني وعيد أيضا مكاني، ومنى أيضا من الأماكن التي تكون عيدا للمسلمين، فيجتمع فيها المسلمون كما تعلمون في أيام التشريق في أيام الحج يجتمعون في هذه الأماكن. فالأعياد زمانية ومكانية، وأحيانا يجتمع العيد الزماني والمكاني. والأصل في الأعياد فيما يتعلق بصيامها على ثلاثة أقسام، لعل أبو سلمان يكتب ذلك، على ثلاثة أقسام. القسم الأول الأعياد التي لا يجوز صيامها البتة، لا يجوز صيامها البتة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الأضحى لا يجوز صيامها البتة أبدا، لو الإنسان نذر مهما نذر لا يجوز صيامها البتة. والقسم الثاني الأعياد التي تصام بقيد، نعم، وهذه على قسمين. القسم الأول أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن حج متمتعا ولم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك فيوخص له ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إذا لم يصم قبل ذلك فيرخص له أن يصوم أيام التشريق، نعم، فهذه مقيدة بمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك. القسم الثاني الجمعة، الجمعة لا يجوز صيامها إفرادا، لكن ممكن أن تصومها إذا صمت قبلها ماذا؟ يوما أو بعدها يوما، نعم، إذا صمت الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس في هذه الحالة. القسم الثالث من الأعياد التي يستحب صيامها ويتأكد وتتأكد سنية هذا الصيام عليكم السلام، وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة، فهو يوم عيد ولكن صيامه مستحب، صيامه مستحب، نعم، بالنسبة للحاج خلاف السنة صيامه، بالنسبة للحاج لمن أراد أن يصومه وهو حاج هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، نعم، جاء عن بعض الصحابة كعائشة أنها كانت تصوم رضي الله عنها وعن أبيها، ولكن السنة عدم الصيام، نعم. هذا ما يتعلق نعم بالأعياد، وليس هناك في الإسلام عيدا سوى ما تقدم، فالأعياد شرعية لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها أو أن ينقص. نعم. والدين كما تعلمون كله اتباع. نعم. ولا يجوز الإنسان نعم أن يأتي بشيء من قبل نفسه، بل عليه أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن. ثم يوم النحر تعرفون لأن يوم ذبح تذبح فيه الأضاحي قربة لله عز وجل، فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. إذن بداية وقت الذبح بعد الصلاة ولا يجوز قبل الصلاة. قال: فقام خالي، خاله أبو بردة بن نياب، أبو بردة بن نياب، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه. نعم. طبعا جاء في رواية عند مسلم: هذا يوم اللحم فيه مكروم، يعني مشتهى. فهذه رواية لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في قوله أو في هذه الرواية فيه مكروه. نعم. فأجاب أهل العلم عن ذلك ووجهوا ذلك، قال بعض أهل العلم: أي طلب اللحم في هذا اليوم من الآخرين يعني مكروه، الأصل أن الإنسان ماذا بهذا اليوم؟ يضحي فيأكل من أضحيته. نعم. فهذا مما قيل في إزالة هذا الإشكال. قال: وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري. هذا قد يؤيد القول الثاني، مكروه يعني طلبه، فلذا أنا عجلت نسيكتي أي ذبيحتي من أجل أن أطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال: فأعد ذبحك. أمره أن يعيد ذبحه لأنه وقع قبل ماذا؟ قبل الصلاة. هل يجوز الآن نصلي المغرب؟ لا، لو صلينا 10 مرات علينا إذا غابت الشمس ماذا؟ إعادة الصلاة، علينا إعادة الصلاة. نعم. قال: فأعد ذبحك. إذن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يعيد. فأعد ذبحك بآخر. استدل بهذا من استدل على وجوب الأضحية لأنه أمره بالإعادة، وأجاب من لم يوجب الأضحية، أجاب عن ذلك أن أبا بردة بن نيار قد عين ذبيحة وعين نسيكة وذبحها قبل الوقت، فعليه أن يبدلها بعد ماذا؟ بعد الوقت. نعم. فإذا الأقرب كما تقدم لنا بالأمس أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة، وتقدم ذكر بعض الأدلة على ذلك، وقد نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على ذلك. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن. هذه العناق بعدها ما كملت سنة وقريبة برضاع، نعم، ولم تكمل سنة. قال: وهي خير من شاتي لحم. نعم، يبدو أنها سمينة وليست كبيرة فيكون طعمها مستساغ. فقال: هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ هو ما عنده ماذا؟ ما عنده ثني. نعم، بالنسبة للمعز ما كمل سنة ما عنده، ويبدو حتى يعني ضأن ليس عنده، فعنده حشاف، أفأذبحها؟ قال: نعم. إذن رخص له في ذبحها وإن كانت لم تبلغ المدة المقررة شرعا. قال: وهي خير نسيكتيك. قال وهي خير نسيكتيك. نعم. طبعا في بعض النسخ وهو خير نسيكتيك، وفي بعض النسخ وهي، حتى الحارث السنجقي قد يعترض، فبعض النسخ وهي وبعض النسخ وهو. نعم. إيش؟ ما في؟ وهو خير فسيكفيك ولا تجزي ولا تجزي. لا، هي نسيكتيك. نعم، خير نسيكتيك، لأن الأولى ذبحت قبل ماذا؟ قبل الوقت، والثانية بعد الوقت، فالثانية أفضل من ماذا؟ من الأولى. الثانية أفضل من الأولى. الأولى شات لحم صارت، والثانية أضحية قربة. نعم، الأولى صارت شات لحم، والثانية النسيكة قربة أضحية. نعم. ولا تجزئ جزعة بعدك. نعم. فإذا الرخصة لك أنت فقط وليس لغيرك، هذا تفسير جمهور أهل العلم. ذهب الإمام بن تيمية إلى أنها لا تجزئ أحدا بعدك عليكم السلام، يعني إذا كانت حالة بعدك ليس مثل ماذا؟ ليس مثل حالتك. نعم. وأما إذا كان شخص حالته مثل حالتك فهي أيضا مجزئة. هذا مذهب الإمام بن تيمية. بن تيمية نعيد قوله، يقول ولا تجزئ جذعة بعدك، وفي رواية لا تجزئ أحدا بعدك، هذا إذا لم يكن حالة مثل حالتك. وأما إن كانت حالته مثل حالتك فهي تجزئ. هذا وجهة. ويقول الإمام بن تيمية عن الشريعة لكل للثقلين الإنس والجن، ليست خاصة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يختص بأحكام. نعم، عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فالأصل عدم اختصاصه بحكم له فقط. نعم. يعني هذا الذي حصل كل السياق، كل السياق، ليس فقط كونك ذبحت واحد ذبح قبل الصلاة عنده ألف، تنطبق عليه ولا ما تنطبق؟ ما ينطبق. عند ألف سواها ما ينطبق، هذا ما عند إلا هذه. وقال أنا الآن أبغي، يعني أبغي أطعم أهلي وأهل داري، فهم محتاجين إلى اللحم وليس عند إلا هذه. هو يعني هي يعني يراها أنها أفضل من حيث الطعم واللحم، فكل هذا معتبر، والله أعلم كل هذا معتبر. إيه، كل هذا يعني يلاحظ، كل هذا يلاحظ بهذه القضية. قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وبن عمر وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح عليكم السلام. نعم، هذا الحديث كما تلاحظون حديث صحيح، وكل رجاله من الثقات المشهورين، فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، وقد خرجه الشيخان. قال والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصري حتى يصلي الإمام. طبعا تعلمون كان فيما سبق لا تقام صلاة عيد إلا واحدة في مدائن الإسلام عليكم السلام، لا تقام صلاة عيد إلا واحدة. نعم، فقال لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. نعم. وأما إذا مثل حالنا الآن قد تعددت مصليات ماذا؟ العيد تعددت، فمن بعد الصلاة خلاص، من بعد الصلاة إذا صلي وذبح الإنسان فيكون قد ذبح في الوقت. قال وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر. قال وهو قول ابن المبارك. طبعا هذا القول فيه نظر، والصواب هو ما تقدم أنه لا يذبح إلا بعد الصلاة، لا يذبح إلا بعد الصلاة. والصواب نعم إيه نعم لا يذبح إلا بعد الصلاة. والصواب أن صلاة العيدين واجبة، واجبة على الأعيان، الأصل الراجح أنها واجبة. نعم يعني هذا القول مرجوح. إيه مرجوح، هذا القول مرجوح. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبو بردة بالنيار ولم يعني يستثني. نعم والله الأصل تصلى. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة ماذا يفعل؟ يصليها، وكان يصليها أربع، يصلي ركعتين. وأنس إذا فاتته الصلاة جمع أهله وصلى ركعتين، فكانوا يقضون. وأنتم تعلمون أن أمر حتى عليه الصلاة والسلام بإخراج ماذا؟ الحيض. قال وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز. نعم لابد أن تكون ثني بلغت، أن تكون نعم ثني بلغت سنة فأكثر. قال وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. نعم الغنم تعلمون تنقسم إلى قسمين، الغنم إلى ضأن ومعز. نعم فبالنسبة للضأن الجذع يجزئ، وقد تقدم لنا ذكر الأدلة على ذلك، ومن ذلك حديث عقبة بن عامر. نعم وأما بالنسبة للمعز وهو القسم الثاني فلا بد أن تكون سنة فأكثر. نعم قال باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام. نعم هنا هذه الكراهية للتحريم، هنا هذه الكراهية للتحريم، ولكن هذا ليس دائما، لا يجوز أكل الأضحية فوق ثلاث، وإنما هذا أمر به عليه الصلاة والسلام ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في حالة خاصة، وهي عندما دف الدافة إلى المدينة، وهؤلاء الدافة بشر كثير وناس كثير كانوا محتاجين وجاءوا للمدينة في هذا الوقت ونحو هذا الوقت، فهم محتاجين إلى ماذا؟ إلى لحم وإلى طعام وإلى أكل، محتاجين إلى ذلك. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يدخر المضحي أضحيته أو لحم أضحيته فوق ثلاث. فإذا لم تكن هناك دافة فإذا تدخر فوق ماذا؟ فوق ثلاث. نعم وهذا الحكم بالتالي ليس منسوخ أبدا، لا، وإنما إذا وجد سببه يكون هذا الحكم ماذا؟ موجودا. فإذا انتفى السبب انتفى هذا الحكم. نعم قال حدثنا قتيبة وهو ابن جميل بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت. وين أبو محمد العسيري؟ كم قتيبة في الستة؟ قتيبة بن سعيد، قتيبة واحد، ما في إلا قتيبة واحد، ما في إلا قتيبة واحد في الستة كلها، ما في إلا قتيبة واحد. طبعا التهذيب التهذيب في ترجمة أكثر من واحد قتيبة، لكن ليس لهم رواية، ما في إلا قتيبة بن سعيد. توفي عام 400 وهو ثقة ثبت. قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهم المصري الإمام الجليل، توفي عام 75 في شعبان. الليث بن سعد كان دخل في السنة كم يا أبو ناصر؟ 80,000 دينار ذهب. نعم 80,000 دينار ذهب، ليست مثل النقود التي مع الشيخ مناحي ورق إذا ألغيت ألغيت خلاص ما، لكن الذهب يبقى، الذهب باقي، الذهب باقي. نعم ف80,000 دينار ذهب ولا تجب عليه الزكاة. نعم فكان يطعم ويتصدق ويفعل ويفعل، رضي الله تعالى عنه. نعم، وترجمة جميلة جدا، وقد ألف الحافظ بن حجر أفرده بترجمة سماها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. نعم، وهناك طبعا ثلاث ليوث في مصر، ثلاث ليوث في مصر، ترى أنا أتكلم في الستة، في الكتب الستة، وليث كوفي، في ليث كوفي وهو ابن أبي سليم، وثلاث ليوث في مصر منهم الليث بن سعد، وعندنا ليث شامي، فصار كم أصبحوا الليوث؟ خمسة، أصبحوا الليوث في الستة خمسة، وأشهرهم الليث بن سعد ثم الليث بن أبي سليم، نعم الكوفي. نعم، قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر وهو إمام جليل، توفي عام 1710. قال عن ابن عمر أي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. قال وفي الباب عن عائشة وأنس، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وقد خرجه الشيخان. قال أبو عيسى وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد أو بعد ذلك، ثم رخص بعد ذلك. أبو عيسى يرى أنه منسوخ ماذا؟ مطلقا، هذا ظاهر كلامه. ثم قال باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي البصري وهو ثقة حافظ، توفي عام 250 و200، ومحمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد، توفي عام 39 و200. قال والحسن بن علي وهو الحلواني الخلال، وحلوان هذه حلوان العراق وليست حلوان مصر، وتوفي عام 42 و200، وهو ثقة حافظ ثبت. قالوا حدثنا كلهم، حدثنا أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل البصري وهو ثقة مشهور، توفي عام 12 و200، هو من كبار شيوخ البخاري، وهو أحد من يروي عنه الثلاثيات البخاري، نعم يروي عن مكي بن إبراهيم وخلاد وأبو عاصم النبيل، يروي الثلاثيات البخاري، فهو من كبار شيوخه. قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، وتوفي سنة 61 و100. قال عن علقمة بن مرثد وهو الحضرمي، علقمة بن مرثد الحضرمي وهو ثقة من كبار أتباع التابعين، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال عن سليمان ابن بريدة، قال عن سليمان ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة، توفي عام 500، خرج له مسلم وأصحاب وبقية أصحاب السنن. قال عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لما؟ قال ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. إذن ما هو السبب؟ قال يتسع ذو الطول على من لا طول له، يعني بسبب هذا الأمر، فإذا وجد هذا الأمر فالحكم ماذا؟ يكون موجود، والله أعلم. ثم قال فكلوا ما بدا لكم، يعني الآن ما موجود هذا السبب، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي هذا الحديث فيه استشعار حاجة المسلمين، وأن المسلمين أن المؤمنين إخوة، فإذا كانوا إخوة كما وصفهم الله عز وجل فعلى الأخ أن يستشعر بحاجة أخيه. ولو أن المسلمين عملوا بموجب هذه الأخوة كان ما بقي عندنا محتاج، ولا بقي عندنا شخص مظلوم، ولا في كربة، ولا في كذا، ولا في كذا. نعم، وتقدم لنا أن الشرع يعني هناك ثلاثة مراتب: مرتبة الأخوة، ومرتبة الجسد الواحد، مرتبة الأخوة، وأعلى منها مرتبة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد عليكم السلام. ترى كلمة الواحد ليست موجودة في الصحيحين. نعم، هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة تنزيل المسلم منزلة النفس، تنزيل المسلم منزلة النفس. وعلى هذا يحمل والله أعلم، والله أعلم، قول الله عز وجل: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أنفسكم ليس المقصود يعني التي بين جنبيك، وإنما إخوانكم. نعم، هذا مثل قول الله عز وجل: يخرجون أنفسهم من ديارهم. هنا إخراج من؟ أخوان. إخراج هنا نعم مثل يقتلون أنفسهم، نعم يقتلون إخوانهم في الدين. نعم، فهذا فيه استشعار الأخوة. وندعوكم نفسي لأن الإنسان يعني يعمل بقدر ما يستطيع بهذا الأمر، وأن يكون عونا لإخوانه ومساعدا لهم، ويرحم الضعيف منهم والمحتاج. نعم، إلى آخره. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة، نبيشة الهذلي، وأبي سعيد الخدري، وقتادة بن النعمان، وأنس بن مالك، وأم سلمة، قال رضي الله عنهم جميعا. قال: حديث بريدة حديث حسن صحيح. نعم، فحديث بريدة حديث حسن صحيح، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، فرجاله كلهم ثقات، وقد صححه أيضا الإمام مسلم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد تقدم. قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، توفي عام 79 و100. قال: عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، نعم، وهو ثقة ثبت. قال: توفي عام 27 و100، وقيل غير ذلك. قال: عن عابس بن ربيعة وهو ثقة. قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. نعم، إذن بيّنت عائشة أن هناك من كان يعني هناك كثير ممن لم يكن يضحي، وهذا عندما جاءت الدافة، عندما دفت هذه الدافة إلى المدينة. ثم قالت: فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. نعم، إذن كما تقدم، إن وجد هذا السبب وجد الحكم، وإن لم يوجد هذا السبب فالحكم لا يوجد. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه. قال: وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.